بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قل لنا نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم واستعين مفتوح العارفين. مع سيره الانبياء عليهم افضل الصلاه واتم التسليم فيما يتعلق باخص صفاتهم في التصفيقات الواجبة في حقهم عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. يجب للرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم كل كمالات متصورة في حق البشر، ذلك أن الله تبارك وتعالى اصطفاهم وهيئهم لاستقبال الرسالات التي يريد الله عز وجل منهم أن يحسن استقبالها وتبليغها مع التصفيق. ومن حيث إن الله عز وجل قد اصطفاهم جاءوا في القمة من البشرية ظاهرا وباطنا. ثم على سبيل التفصيل نجد أن ثمة صفات أكد عليها علماء التوحيد تجب للرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، ونحن مع صفة من تلك الصفات الواجبة في حقهم ألا وهي صفة الأمانة أو العصمة. بالبداهة حيث أمرنا الله عز وجل بأن نقتدي بهم ونتبع خطواتهم اتباعا مطلقا، نجد أنفسنا أمام لا يمكن أن يعصوا الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل حيث أمرنا باتباعهم والاقتداء بهم دل هذا على أن سلوكهم معصوم، ذلك أنه ما جاء الاتباع مع الاستثناء، كأن يقول أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم، كما قال الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقيد طاعته بطاعة الله تبارك وتعالى. أما من حيث طاعة الرسل فقد جاء الأمر بها مطلقا، ومن حيث إن الله عز وجل لا يأمر بالفحشاء ولا بالمنكر ولا بالمعاصي، ومن حيث إن الله عز وجل لا يأمر بالطاعات، ومن حيث إننا قد بلغنا هذه المضامين عبر الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، هذا ومعه الكثير الكثير، نجد أنفسنا بين يدي أمانتهم وعصمتهم عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. مع الصفحة 31 بعد 700 ومع قوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم. لما قال ذلك عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ قال قاله يركز على نبض يمكن أن يفهم من قول الله عز وجل لما أخبرنا عن طلب إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بقوله وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، حيث يطلب قراءته إحياء الموتى. ربما فهم الفاهمون أن هذه القضية تحتاج لحسم ولا حسم إلا عبر الرؤية، مع أن القضية ليست بهذه المثابة، ذلك أن الإيمان بالبعث قد استقرت حقيقته في صدر الخليل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بدليل أولا تؤمن؟ قال بلى. فما الذي بقي؟ بقي طلب الاستزادة حيث ينتقل من علم اليقين إلى علم اليقين، ينتقل من الإيمان الذي استقرت حقائقه في صدره عبر الكلام إلى رؤية بعض ما آمن به، ذلك أن مفردات الإيمان كثيرة. وعلى هذا لما أخبرنا الله عز وجل بقول إبراهيم ذلك ما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن دفع عن الصدور ما يمكن أن يتحرك بها من هواجس، فقال نحن أحق بالشك من إبراهيم. هذه العبارة لها مقدمات ولها وسط ولها خاتمة. إن كان يمكن أن يقع الخليل في الشك فنحن أحق بالشك منه، وحيث إننا لا نشك فإن إبراهيم لا يشك. إذا أردت أن تفصل في قوله عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم نحن أحق. إن كان يمكن أن يشك فنحن أحق بالشك، وعيسى إنا لا نشك، فمن باب أولى إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم. وربما كان هذا من باب هضم نفسي، بل هو من باب الدفاع عن عرض إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم. وقضية نسبة خطأ أو الضعف أو المعصية للأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التكريم ليس لها مسوغ، اللهم إلا ما يمكن أن يقوم بالنفس من دافع التحلل من غلظ الذنب، على معنى أنه ربما وقع في خطأ فإذا به يهون على نفسه الخطأ بدلا من أن يقبل على الله تبارك وتعالى توبة ويقبله الله تبارك وتعالى، إذا به يقول وأي شيء في خطأي. إذا كان الأنبياء قد أخطأوا، وهذه عبارة سمعتها من فم أحدهم من يومين تقريبا أو ثلاثة يقولها وقد حوصر في قضية من القضايا، فقال وأي شيء في هذا الخطأ، الأنبياء أخطأوا. وحيث قال ذلك شممنا منه رائحة الشواء، شممنا منه رائحة ليست مستساغة للأنوف، ذلك أنه أراد أن يخفف من خطئه، فماذا عمل؟ ما كان منه إلا أن ينحني على الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التكريم ويجعلهم، والعبارة كانت عامة، الأنبياء أخطأوا. ما كان منه إلا أن علق على هذا المشجب الذي ليس له وجود في الأصل، ذلك أن الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التكريم لهم حال مع الله لا هو ولا غيره، حتى أكبر الأولياء ما يمكن أن يرتقي إلى أن يكون قريبا منها بل أن يكون فيها. يقول نحن أحق بالشك من إبراهيم. أراد صلى الله عليه وسلم أن ينفي عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يكون في شك لما قال أرني كيف تحيي الموتى. وأيضا كما قلنا النبوة من حرصها على أقوامها نجدها تتلمس كل النواقض التي يمكن أن يأتي للأقوام منها ما يؤذي، ما يشين، ما ينقص من المقام، ما يبعد عن الله تبارك وتعالى، فإذا بهم يسدون كل منافذ، يحذرون من الشيطان وأحاذيره، يحذرون من النواجس التي ربما أهلكت الصدر إذا ما استقر فيه فاستقبلها استقبال القابل لهذه الهواجس، خاصة فيما يتعلق بذات الله تبارك وتعالى أو ما يتعلق بذوات الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التكريم. ومن هنا قوله صلى الله عليه وسلم برشام إذا كان صح التعبير، أو إبر إذا صح التعبير، أو قل ما شئت من الأدوية والأشفية والأغذية والحضارة التي قدمها الأمة عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم، ينفي بذلك الخواطر التي يمكن أن تلج إلى صدور قلوبها ضعيفة. هذا أمام نحن أحق بالشك من إبراهيم. أيمكن أن يأتي إنسان ليقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قرر بقوله هذا أمرين، الأمر الأول أن إبراهيم قد شك، والأمر الثاني أنه أحق بالشك من إبراهيم، يعني يشك أيضا. هذا ما أظنه يكون من الفهم المقبول أو السائغ، اللهم إلا إذا كان من قال هذا قد جهل جهالة فاحشة بالرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التكريم. وإذا رجعنا ولو للحظات إلى الجهالة بذات الله عز وجل فإنا نجدها ممثلة في كثير مما يضاف إلى الله عز وجل مما لا يليق بالله تبارك وتعالى. هل الملائكة بنات الله؟ هل المسيح عليه الصلاة والسلام ابن الله؟ هل العزير ابن الله؟ وقل ما شئت، هل الكون هذا بعض من الله؟ هل ذات الله عز وجل لها مثل لها شبيه؟ هل صفات الله تبارك وتعالى لها مضارع؟ إذا من كان جاهلا بالله عز وجل فإنه يخبص حينما يتحرك يمينا وشمالا. ولا أدل على هذا من تلك الطامات الوثنية التي قد تحرك بها الأدب الإغريقي والأدب اليوناني، الأقوام السابقون على رسالة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم، إنما كانت لهم هواجس خطيرة وفظيعة في ذات الله تبارك وتعالى. هل هناك أشنع من أن يؤمن بالله عز وجل على قوة الإيمان بأسرة تتكون من أب وابن وزوجي؟ هل هناك أخطر من هذا الإسقاط الذي يجد الإنسان فيه نفسه قد أسقط ما يحتاجه على ذات الله تبارك وتعالى؟ كل ما نحتاجه مما ندفع به النقص عن أنفسنا نسبوه لله تبارك وتعالى، وأما ذات الله عز وجل فليس كمثلها شيء ولها الغنى المطلق. الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام دحين ربما رآهم الراعي الذي هو جاهد بهم على أنهم بشر بكل حذافير البشري، نقولهم بشر ولكنهم مصطفون، هم بشر ولكن الله عز وجل قد اختارهم فهم المصطفون الأخيار. وكما أن الله عز وجل اصطفى من البشر بشرا، اصطفى من الأرض أرضا، واصطفى من الأزمنة أزمنة، ولله عز وجل أن يخلق، ولله تبارك وتعالى أن يختار مما خلق ما يختار لينصبه علامة أو علامات، آية أو آيات لمن شاء الله عز وجل أن تكون له هذه العلامة أو هذه الآيات. ثم نجد أنفسنا أمام آية من كتاب الله عز وجل. الحديث هنا عن عصمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، والحديث عن العصمة إنما هو لون تحقيق لما كان عليه الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التكريم. من أين يأتي النقص؟ النقص يأتي من الجهالة. من أين يأتي النقص؟ يأتي النقص من عدم الفهم لآيات القرآن الكريم أو الأحاديث المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم. من أين يأتي النقص؟ يأتي النقص من الجهالة بسيرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم. ونحن ها هنا إنما نتحدث عن واحد من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التكريم. ربما قال القائل: كيف تقولون يستحيل في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام المعصية، أو يستحيل في حق الرسل الكفر بالله، أو يستحيل في حق الرسل الإشراف بالله عز وجل؟ مما يستحيل في حق الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التكريم الإشراف، الكفر، ارتكاب الكبائر. هم على أرقى صورة من النظافة ومن العفة ومن السمو ومن الرقي. إذا كان ذلك كذلك فما تقولون لقول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك. لو لم يكن الشرك جائزا، هكذا يقولون، لو لم يكن الشرك جائزا في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم لما فهمنا شيئا من قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. أليس في قوله تعالى: لئن أشركت خطاب المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ أليس في قوله لئن أشركت مواجهة بأن الإشراك إنما يؤدي إلى إحباط العمل؟ يمكن أن تفهم هذا كله، ولكن ينبغي أن تتعرف إلى ما يلي. أولا، يجوز افتراض المحال، وهذا مما اتفق عليه العقلاء، يجوز في دائرة الحوار والجدل أن تفترض المستحيل، تفترض المستحيل حتى تصل إلى النتيجة التي تريدها. هذا مثله في كتاب الله عز وجل قل، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم: إن كان للرحمن ولد، إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هل يعني هذا أن الرحمن له ولد؟ كيف وقد دل العقل والنقل على استحالة ذلك على الله تبارك وتعالى؟ إذن ما المقصود بقوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين؟ قال هذا في حوارنا مع أولئك الذين نسبوا لله عز وجل ما لا يليق بحق الله تبارك وتعالى، والحوار ربما احتاج إلى إناث، والحوار ربما احتاج في بعض الأحيان إلى أن تنفي من صدر الذي تحاوره أي شائبة أي غرض لك في سوارك سوى أن تتعرف إلى الحقيقة معه وأنت تحاوره، لئلا يظن بك أنك من منطلق العداوة المحضة، من منطلق التعصب الأعمى أنت تقف هذا الموقف مما ادعاه لله تبارك وتعالى. فما الذي ينبغي أن نفعله ها هنا مع هؤلاء؟ ننسع عن صدورهم أي شائبة يمكن أن تغبش على الحقيقة التي نريد أن نصل إليها، وهذه الحقيقة هي أن الله عز وجل ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ما ينبغي. كيف نصل إلى ذلك؟ نقول يا ناس نحن لا يضيرنا أن نعبد ولد الرحمن إن كان للرحمن ولد. نحن أي مشكلة فينا يمكن أن تقف بيننا وبين أن نعبد ولد الرحمن، بس بشرط أن يكون له ولد. أما إذا لم يكن له ولد فأنتم تطالبون بأسطورة بكذبة هي من كبريات الكذب في هذا الوجود. وقد قال العلماء إن كانت الكذبة تؤدي إلى خسارة 1000 درهم فإنها تكبر بعظم الخسارة. لو فرضنا أني كذبت كذبة فخسر من كذبت عليه 1000، لو كذبت كذبة أخرى فخسر 50، لو كذبت كذبة أخرى خسر 1000000. إنما تعظم الكذبة بعظم عاقبتها. هل هناك كذبة أقوى من أن يكذب بها فتعتقد مضامينها فيهلك من اعتقد المضمون هلاك الأبد؟ الكذب الكبير أن الله عز وجل له ولد وهو المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولا دليل على ذلك. لو كان هناك دليل لناقشناه. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ما يضرني على الإطلاق أن أعبد ولد الرحمن بشرط إن كان. هنا الملحظ الدقيق في كتاب الله عز وجل أن الحوار الذي افترض أو افترض فيه المستحيل، قل إن كان تعال إن كان، أنا افترض المستحيل حقيقة بما أعتقد، جاء بالأسلوب الذي تضمن إن الشرطية. إن الشرطية قل إن كان للرحمن، لم يقل قل إذا كان للرحمن. قلنا مرات لأن إذا تفيد الوقوع، إذا تفيد الوقوع، أما إن فلا تفيد الوقوع. ومن هنا قل إن كان يعني لن يكون، يعني لن يكون. الأسلوب نفسه فيه رد عليهم لكن بصورة مؤجلة غير مباشرة، بصورة اللغة، بصورة الأسلوب. ولا أدل على ما قلت من قول الله عز وجل الذي يأتي بالسياق، فلولا إذا بلغت الحلقوم. هل فينا من إنسان له روح يمكن أن تبقى أبدا الآبدين في هذه الدنيا أم لا بد من أن تبلغ الحلقوم؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم، معك تتبلغ وتنضبط حتى تنتهي الورقة الأولى من السيف. فلولا إذا بلغت الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين، لن يقول إذا، فلولا إن كنتم غير مدينين، والحال أنكم مدينون. فلو افترضنا أنكم لستم بمدينين يعني لستم بمحضرين بين يدي الله، لستم بمؤاخذين ومحاسبين، لستم بمحشورين بين يدي الله عز وجل، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. هذه الروح أخذناها، أنتم ارجعوها. وليجتمع كل أطباء العالم، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. من راق يعني أين الطبيب؟ أو من راق إذا من انتهت الروح منفصلة عن البدن؟ من راق يعني أي الملائكة يرقى بها؟ أملائكة أو ملائكة؟ إذن نحن بين يدي إن وهي للتشكيك. إن تدل على عدم الوقوع، إذا تدل على الوقوع. لو رجعنا الآن إلى الآية القرآنية لئن أشركت ليحبطن عملك. أولا هذا أسلوب اجتمع فيه القسم مع الشر، اجتمع فيه قسم وشر. أين القسم؟ القسم مضمر، ما الذي دل عليه؟ دل عليه اللام التي هي واقعة في جواب القسم، هي موطئ القسم التي دخل عليها إن الشرطي لئن، لئن اللام لئن، لئن أشرت. اجتمع قسم وشرط، وقال العلماء إذا اجتمع قسم وشرط، القسم يحتاج لجواب والشرط يحتاج لجواب، فلمن نعطي الجواب؟ أم نعطي جواب القسم وجواب الشرط؟ قال لا، إذا اجتمع قسم وشرط ننظر ما المقدم منهما، ما الذي تقدم منهما. إن تقدم الشرط أعطينا الجواب للشرط، وإن تقدم القسم أعطينا الجواب للقسم. هنا لئن اللام تقدمت واللام دليل القسم، إذن القسم هنا مقدم على الشرط، وبالتالي لن نجد جوابا للشرط، وإنما نجد جواب القسم نكتفي به عن جواب الشرط. ما جواب القسم؟ ليحبطن عمله، هذا الجواب. جواب القسم أم جواب إن الشرطية؟ قال جواب القسم. سأل الله عز وجل والله ليحبطن عملك إن أشركت، إن أشركت. ثم جاء بإن، قلنا إن لا تفيد الوقوع، إذا هو من باب الافتراض، من باب الافتراض. هذه واحدة ومهمة. هل هناك أهم؟ نعم، أنا قدمت الهام على الأهم حقيقة. ما الأهم؟ قال الخطابات في كتاب الله عز وجل، وإن كان قد توجه بها إلى الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فإن الأمة هي المخاطبة بهذا الخطاب. ولكن لما كانت الأمة لم تعد من أجل أن تستقبل وحي الله عز وجل، ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول بين الله وبين خلقه، ولما كان صلى الله عليه وسلم هو الذي يستقبل وحي الله تبارك وتعالى، إذن فليكن الخطاب للرسول والأمة هي المطالبة بعد ذلك. هذا هو الأصل في كل خطابات كتاب الله عز وجل للرسول عليه الصلاة والسلام، بمعنى أي خطاب يتوجه به الله للرسول صلى الله عليه وسلم فهو لنا. وهذا به رد غير مباشر على بعض العلمانيين الذين يقولون بأن هذا خطاب الرسول ونحن لسنا مكلفين به، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الحياة وفق منهج الله تبارك وتعالى. هذا الفهم الذي يفهمه بعض العلمانيين اليوم، من حيث إنهم يقصرون الخطاب على الرسول صلى الله عليه وسلم، يجهلون أن الرسول هو محل الخطاب والأمة المقصودة من هذا الخطاب، وهم على سنن بعض القبائل التي ارتدت، لم ترتد لأنها تبنت رسالة شاذب من الكذابين وتنبئيك مسيلمة، وإنما لأنها تركت أداء الزكاة، لأن الذين حاربهم الصديق كانوا صنفين، صنف ارتد واعتقد بنبوات أو تنبؤات كمسيلمة والتجاح وغيرهما، وهناك فريق كبير إنما امتنع عن أداء الزكاة. قلنا له لماذا تمتنع عن أداء الزكاة مع أنكم تصلون وتشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قالوا لأن الله عز وجل خاطب الرسول لأخذ الزكاة، خذ من أموالهم. فالفهم الخطأ علماني في القرن الحادي والعشرين وجاهلي لم يخرج من الجاهلية إلا قليلا، بقيت بعض الأوشاب إنما تخالط لحمه وشحمه ودمعه وعقله وفكره وخياله، بل ربما لم يدري مثل هذا المعنى العظيم، وفيه أن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم إنما يقوم به خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وخذ تمهيضا إنما جاء مع آيات كثيرة تمدح من يؤتون الزكاة. يعني لو فرضنا أن الذي طلب منه أن يأخذ قد انتقل للرفلق الأعلى، أليست هناك آيات تحض على إيتاء الزكاة؟ إذا لابد من مزكي ومزكى إليه ومال يزكى. وعلى هذا حيث قال خذ، قال العلماء الأصل في الزكاة أن تجمعها الدولة، وهذا أولى. إذا ما ضبطت الدولة أمر الزكاة جماية وتوزيعا أولى بكثير مما يقع اليوم، الذي يقع اليوم كثير من الفوضى حقيقة في أداء الزكاة، بل إن الدولة تقوى أحرص على جمع الزكاة بناء على أن الصديق وجد أن الدولة يجب عليها أن تجمع الزكاة، بل وتحارب من منع الزكاة، لا من أجل المال وإنما من أجل حقوق الفقراء. كان الصديق يقاتل مانع الزكاة لماذا؟ قال دفاعا عن حق الفقراء في جيوب الأغنياء الذين أعطاهم الله تبارك وتعالى. إذا قوله تعالى إن أشركت هذا خطاب للرسول والأمة من ورائه، أي يا مسلم إن أشركت ليحبطن عملك، يا عبد الله إن أشركت ليحبطن عملك، يا عائشة إن أشركت ليحبطن عملك، قل ما شئت النساء والرجال. إذا هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، أو على كل كما قلنا الفرض والتقدير، يعني على افتراض أنه قد أشرك فإن العمل يحبط. اللفت العظيم هنا حيث خص الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم كل الأمه المرادة، أنك حينما تقف أمام جلال الخطاب وأمام شدة الوعيد، إذا كان عمل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبقى منه شيء إذا أشرك، عمله على جلالته وعظمته وسعته وعمقه وامتدامه يحفظ كله من أوله إلى آخره، فكيف بصاحب الركيعات والدريمات والذكر الذي يتقطع بين الحين والآخر والصلوات الواقعات التي لا خشوع فيها ولا حضور؟ المعنى عظيم، ومن هنا نستطيع أن نبين بأن هذا كلام الله والله معنى واحد فقط، لا يقرر هذا المعنى إلا الله. ولو كان القرآن من صنع الرسول صلى الله عليه وسلم لما توجه به لنفسه بمثل هذه الشدة، هذا يدل دلالة واضحة على أن الحق لا يحابي. الله عز وجل في كل ما أنزل إنما أنزل لأنه الحق، ونزل به جبريل عليه أفضل الصلاة والسلام، ونزل وأنزل به من أجل أن يقرر الحق. وعلى هذا ليس هناك في القرآن أدخل فلان ابن فلان الجنة، أو أدخل من كان له نسب معين، أو أدخل من كان معه جنسية معينة، أو أدخل من كان له قول معين، أو أدخل من عنده إذا كان زوجته أتت بأربعة وعشرين ولد فبالجنة إن شاء الله تبارك وتعالى، أما 21 لا. كل ما ليس لنا به يد لا يوضع في الميزان، يوضع في الميزان ما اكتسبت وما كسبت فقط، وحدة فقط ما وجه نطير أكثر. حينما قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا هل ذكر قبيلة، هل ذكر قومية، هل ذكر لون، هل ذكر جنس، هل ذكر، وإنما ذكر صفات الذين آمنوا، واسم الموصول يراد منه صلته إلى الذين آمنوا. آمنوا، طيب لو آمنوا كان من جنوب إفريقيا، لو كان في مكة كافرا يعني أبو لهب، وكان من جنوب إفريقيا مؤمن قبل من الذي في جنوب إفريقيا أشرف من أبي لهب 100%، هذا الكلام ولست متخلصنا ولا خائفا ولا وجنا. الوليد المغيرة أبو جهل عمرو بن هشام الطاغوت الأكبر، أن مسلم أضعف مسلم في بنجلاديش يساوي كل أبي لهب مضروب في مليار، لا يساوي شيئا عند الله أبو لهب ولا أبو جهل أبو لهب، وإنما آمنوا. أصيل بينك وبين الله الإيمان، والإيمان كسب، نعم كسب الإيمان، دعيت إلى الإيمان، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. هناك من يقول لا، هذا كذا وهذا كذا، هو ما آمن وأنت آمن، وقل الحق بربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم غير الإيمان قالوا عملوا الصالحات، كلما كنت أنفع لنفسك وللبشرية كنت أقرب عند الله، لأنه عمل الصالحات يعني تتصور مثل ماذا مثلا عمل الصالحات؟ الصلاة يمكن أن تأتي في رقم 24 75 150، عمل صالح تبسمك بوجه أخيك، الإيثار، المحبة، إغاثة الملهوف، دلالة الجاهل، تعليم الجاهل، قل ما شئت. العمل الصالحات يشمل الدنيا كلها من أولها إلى آخرها. أن تحب لأخيك ما تحبه نفسك من عمل الصالحات، عمل القلوب، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. هل هناك قوم معينون في هذه الآيات؟ ما في قوم معين أبدا عنها. إذا الله عز وجل لا يحابي، الله عز وجل له سنن، له سنن. ولذلك بعض العلماء وقفوا في عجيبة بين يدي أحد، فقال كان قائد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان الجند الصحابة رضي الله عنهم وهزموا، أقول هزموا لأنه انتفاعة كانت شديدة جدا، انتفاعة حقيقة، والله عز وجل أنزل فيها آيات طويلات تعالج القضية كلها من أولها إلى آخرها. قال الله عز وجل فيه منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. من أين يأتي النصر إذا كان منكم ومنكم؟ عبد الله مسعود يقول والله ما كنا ندري أن منا من يريد الدنيا إلا بعد ما أنزل الله عز وجل، لما أنزل معك فعلا في منا، لأنه يريد الإرادة محلها القلب ولا يعلم ذلك إلا الله جل جلاله. إذا قوله لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا من باب خطاب الرسول والمراد الأمنع، أو من باب التقدير على فرض أنك فعلت كذا فإن عملك يحبط لأن الحق لا يحابي بحال من الأحوال. هناك آية في كتاب الله عز وجل ربما أيضا من تدبر القرآن قراءة ونحن بحاجة ماسة إلى أن تدبر القرآن، قال ينبغي أن يقف عندها ولو لحظات. يقول الله عز وجل في أواخر سورة يوسف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. تقول سيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها معاذ الله أن تظن ذلك الرسل بربها، وظنوا أنهم قد كذبوا. الله عز وجل في موطن آخر أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. متى قالوا متى نصر الله؟ أول متى هنا قالوا هذا استفهام للاستبطاء، للاستبطاء، لن يقولوا أين إنكارا وإنما استبطؤوه. متى نصر الله؟ يعني ينتظرونه، قالوا هذا للاستبطاء. ثانيا في قوله تعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، قال علماء البلاغة هنا لف ونشر. لف ونشر ما معنى لف ونشر؟ يعني هناك فريقان وهناك قولان، لكل فريق قول. ما الفريقان هنا؟ حتى يقول الرسول والذين، إذا الرسول صلى الله عليه وسلم مع الذين آمنوا معه. كم قول؟ متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. متى نصر الله؟ قول المؤمنين. ألا إن نصر الله قريب؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نفتح حتى نبين ما معنى اللف والنشر. حتى يقول المؤمنون متى نصر الله فيقول الرسول ألا إن نصر الله قريب. هذا اسمه لف ونشر. هنا قالت معاذ الله أن يظن ذلك الرسل بربها وظنوا أنه قد كذبوا. كذبوا ما معنى إذن؟ قال الرسل لما استيأسوا، لما لم يبقى هناك مجال لإقبال الأقوام كما أخبر الله عز وجل نوح عليه السلام وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس. قال هنا ظنوا أن من وعدوهم بالنصر من أتباعهم قد خذلوهم. كان يقول بعض أصحاب الرسول نحن معك يا رسول الله في السراء والضراء وكذا، فإذا بالشدة تنزل فيظن هنا أن من وعده النصر قد خذله، قد كذبه بوعده ما وعده إياه. إذن قد كذبوا ليس معناه أن الرسل يظنون بالله عز وجل انه قد كذبهم، حاشا لهم، والله اصغر واحد من الامه ما يخطر بباله مثل هذا الخاطر. عموما هي ايه ينبغي ان نجلي بعض جوانبها. وصلنا الى فقره نقراها ان شاء الله عز وجل على ان نكمل في درس قادم ما يتعلق بعصمه الرسل عليهم افضل الصلاه واتم التسليم. الرسل معصومون من الاخطاء ومن المعاصي ومن الكبائر قبل النبوة وبعدها، وان كان ثمة نصوصا من النصوص انما ترشح الى بعض المخالفات قبل النبوة او حتى بعد النبوة، فهناك معنى ينبغي ان يجلى لهذه النصوص. يقول القاضي: فيجب القول بعصمة الانبياء من اي شيء؟ قال: هم معصومون من الجهل بالله وصفاته، هم اعرف العابدين بالله عز وجل وصفات الله عز وجل، يعرفون ما يجب لله وما يجوز وما يستحيل. ومن السهو واللهو والفترة والغفلة بعد النبوة قطعا، هذا على سبيل قطع كل هذه الصفات. كذلك عصموا من قبائح يطعن بها، يعني اي قبيحة يمكن لعدو من اعداء الله عز وجل ان يطعن بالرسول بناء على انه فعلها، يعصم الله عز وجل الرسل من ذلك. او تدني الى دناءة الهمة، يعني فيها همة منخفضة، بالعكس الرسول اعلى قومه همة، والرسول صلى الله عليه وسلم باعتباره قد ارسل البشرة خاصمة بين الانس والجن، فهو اعلى الانس والجن همة، عليه افضل الصلاة واتم التسليم. وعن الطعن الكذب لا يمكن ان يكذب الرسول ولا محال من الاحوال. وربما وردت عبارات كما قلنا وسناتي عليها ان شاء الله عز وجل تفصيلا تبين بانه هناك كذبات قد نسبت لابراهيم عليه افضل الصلاه واتم التسليم، ولو فحصت عن قال في كذبات في الاحاديث هذا، لو انك فحصتها لوجدتها انا ليست على ما يظهر، انا اكذب وتقول لي كذب. ابراهيم عليه السلام لما كان في مصر واراد ان يدرع عن زوجه ظلم الظالمين قال لها: ان سالوك فقولي اني اختك، لانهم كانوا ياخذون او يفتون على الزوجات، قولي اني اختك وهي اخته في الايمان، يعني ما كذب لكن الظاهر هي زوجته، قولي اختك. هذا لو من الوان المعاريض، ان في المعاريض لمندوحه عن الكذب. يقولون: ورعب البيت عن سائر الكبائر، معصومون عن سائر الكبائر وعن الصغائر عن جد، حتى الصغائر لا يفعلها النبي ابدا، لا الصغائر غير منفره خطا في التاويل، بمعنى يمكن ان تقع صغيره لكن لا على سبيل العمد وانما على سبيل التاويل، ويكون هناك خطا في التاويل او سهو اذا كان سهوا ووقع في صغيره دون عمد، اقول صغيره هي التي لا عقوبه عليها. لو انه فعل ذلك على سبيل الافتراض فانه ينبه ويترك حتى مع هذه، لماذا؟ لاننا دعينا الى ان نتبعه اتباعا مطلقا، ونحن نهينا عن ان ناتي بالصغائر والكبائر. صحيح مستوى النهي مختلف ولكن بصوره عامه دعينا الى ارتقاء، فكيف نتبع من يقع في صغيرتين حتى في صغيرات؟ قال: مع التنبيه وتنبيه الناس عليها، لماذا؟ لئلا يقتدى بهم فيها. قال الجبائي: يجوز عليهم الصغائر التي لا تنفر. وفصل زين الدين العراقي فقال: النبي معصوم من تعمد الذنب بعد النبوة بالإجماع، وإنما اختلفوا في جواز وقوع الصغيرة سوا، فمنعه الأستاذ أبو إسحاق والقاضي عياض، واختاره تقي الدين السبكي، وقال: وهو الذي ندين به، وأجازه كثير من المتكلمين. قال في فيض الباري: جوز الأشاعرة وقوع الصغائر من الأشياء قبل النبوة سهوا وعمدا أو سهوا وعمدا، ونفاها الماتوريدية مطلقا. نحن مع تنزيه الكامل للأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. بهذا نلقى الله تبارك وتعالى، وما جاء كما قلنا من نصوص تشير إلى غير ذلك فالعلماء قد فسروها ووضحوها أروع توضيح. قال الحسن، وحينما يطلق الحسن البصري رضي الله عنه. أربع من كن فيه فقد عصمه الله تعالى من الشيطان، يعني بطاقة التأمين بالمجان. هذه البطاقة إذا حملتها في صدرك عصمك الله عز وجل من الشيطان. ومن منا لا يريد، لا يحب، لا يعشق أن يعصم من الشيطان. عصمه الله عز وجل من الشيطان وحرمه على النار. عصمه من الشيطان وحرمه على النار. ما الذي بقي؟ بقي النفس. فإذا عصمه من الشيطان بقيت مخالبات النفس التي هي محض الشهوات. فإذا ما حفظ من الشيطان ربنا تبارك وتعالى يحفظه أيضا من شهوات النفس، فإذا به يحرم على النار. ما هذه الأربع؟ من ملك نفسه عند الرغبة. من ملك نفسه عند الرغبة والرحبة والحدة والشهوة. إذا كان راغبا لا يتحرك إلا بإذن الشرع، وإن كان راغبا لا يتحرك إلا بإذن الشرع، وإن كان في نزق غضب لا يملكه الغضب بل هو يملك الغضب. لأنه كثير من أولئك الذين تعتريهم الحدة يقعون ربما في حنقات، وأولئك الذين عصمهم الله عز وجل حينما يحتدون إنما يصرفون الغضب أو الحدة في تصاريفها الشرعية. ولذلك ورد في الأثر أن الشيطان أقدر ما يكون على الإنسان حينما يغضب. قال نلعب به كما يلعب الصيدة بالكرة. نقول له اشتم، اكفر، تب، اقتل، ثم بعد ذلك يندم. هيها. قال ملك نفسه عند الحدة، ملك نفسه عند الرغبة، ملك نفسه عند الرهبة، وملك نفسه عند الشهوة. لعل أخطر المواطن عند الشهوة، والشهوة معناها عام. أي شهوة تلوح له يعرضها مباشرة على الحاسوب عنده. حاسوبه يعني كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأحكام الشريعة. هل هذه الشهوة حلال؟ إذا حلال كلها اشتهى أمرا حلالا فكله هنيئا مريئا. واحمد الله عز وجل وسم الله في البداية تكون شاكرا وحامدا لله تبارك وتعالى. أما إذا كان ذرة منها يتعارض مع شرع الله عز وجل ضعها تحت قدميك. إذا فعلت ذلك فقد عصمك الله عز وجل من الشيطان. عند ثوران الشهوة يتحرك الشيطان ليأخذ بناصية هذا الإنسان في المصاحف. وقالت امرأة العزيز ليوسف عليه السلام، طبعا هي التي قالت له هيت لك أو هيت لك قراءة ثانية، ولم تقل له ذلك إلا بعد أن قامت بكل ما تقوم به المرأة، بدليل هيت لك وهيت يعني هيئت نفسي لك. ماذا فعلت؟ غلقت الأبواب. ماذا فعلت؟ لم يبقى إلا الله تبارك وتعالى وهي لا تعلم الله، هي غافلة عن هذا المعنى. لكن يوسف عليه السلام كان حاضرا مع الله تبارك وتعالى. هل ملك نفسه عند الشهوة؟ نعم ملك نفسه عند الشهوة. هل عصمه الله عز وجل من الشيطان حينما ملك نفسه عند الشهوة؟ نعم عصمه الله عز وجل من الشيطان حينما ملك شهوته. فماذا قالت امرأة العزيز؟ إن الصبر هو صبر على الشهوة، والتقى واتقى الله تبارك وتعالى. إن الصبر والتقى صيع العبيد ملوكا، لأن يوسف عليه السلام كان رقيقا عندهم. قال إن الصبر والتقى صير العبيد ملوكا، يعني أخرج من السجن إلى الوزارة مباشرة، وما أكثرها في هذه الأيام. لكن الأكثر أنه بيكون بالوزارة بيكون بالسجن، ما الطرف الآخر هذا قليل ربما. قال وإن الحرص حرص والشهوة صير الملوك عبدا. الحرص والشهوة، الحرص سيد أكبر ملك لن يهجر نفسه، والشهوة سيد أعظم ملك أعظم حاكم إن لم يهذب نفسه. الحرص والشهوة سيدا أكبر ملوك الأرض، والحرص والشهوة هما عبيداك يا أيها المسلم إن كان قلبك مع الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.